يقول بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي. احبابنا الكرام، دعوا الناس يحشروا مع الاراذل، فهذا يحشر مع فلان وعلان من اهل الفن والرقص والطرب، ونسأل الله ان يحشرنا مع ارواح المجاهدين على ارض فلسطين. الطفل الفلسطيني ما كان له ان يصمد هذا الصمود لولا ان وراءه ام صابرة مجاهدة. نحن ندعو في دعائنا النبوي فنقول: اللهم انا نسألك موجبات رحمتك. اتعرفون ما هي موجبات رحمة الله الذي توجب دخال الجنات؟ الصبر على تربية البنات. قال صلى الله عليه وسلم: من رزق من هذه البنيات فصبر على ضرائهن ولأوائهن حتى يزوجهن وجبت له الجنة. موجبات رحمة الله. انا على يقين ان الطفل الذي تزغرد امه عندما يزف اليها نبأ استشهاده ما كان لها ان تصل الى هذا المستوى الا بعد ان احتضنت القرآن وسجدت لله رب العالمين. فالاسلام تهذيب وتجريب قبل ان يكون ضرب وتعذيب، والاسلام سلوك وتربية ولطف قبل ان يكون عنف. والذين يربون البنات على الرقص سيولد منهن جيل داعر راقص لا خير فيه. وكل من رقص البنات في يوم الوطني متآمر على الأقصى وعلى فلسطين. موجبات رحمة الله تربية البنات. أنا أسأل كل من ساهم في هذا: أتحب أن ترى أمك ترقص أمام الأجانب؟ فيجيب للجميع: لا وألف لا. أقول: إذا من فرق؟ فالبنيات اللواتي رقصن بعد 5 سنوات أو 6 سنوات سيكون أمهات. ومن يرضى أن يرى أمه ترقص؟ والآن الفيديو هذه وسائل. الأم الفلسطينية هي دعامة وركيزة في سبب هذا الثبات عام وربع أمام هذا العدو الظالم. فيا ويل من رقص البنات، أي جيل سيخرج منهن في المستقبل؟ أشرقة الفيديو تباع الحفلات الثالثة واللاحقة لكي تعرض في المجارع وفي الدواوين يتجهى عليها الفتقة، ونحن يسبغ الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة. رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها. قسمت الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك؟ وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ أحبار سوء، أصحاب الفتاوي ذات البلاوي، يجوز يقول لك يجوز ان يرقص البنات البالغات امام الاجانب. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. احبابنا يذبحون هناك في القدس وفي الاقصى وفلسطين. قسما بالله ما يأتيني خبر اقرأه في جريدة او اسمعه في اذاعة او اراه في تلفاز الا واجلس لا استطيع، ما تحملني قدماي وامشي كأني فقدت ابنا او بنتا او اختا. باي شعور يستقبل اولئك هذه المجازر وهذه المدائح؟ اي قلوب تبللت؟ والتاريخ يذكر لهم، انا لا اذهب بعيدا عنهم بل قريب، لقد كان يحكم منطقة حرب ايران هناك فيما يسمى بالخليج الفارسي، عرب الفرس ملايين. يوم ان كانت هذه الدولة ما يصل عددها 50,000 أو 100,000، كان حاكمهم يسمون الشيخ خدعن، له قصور ويحضر الراقصات والمغنيات والخمور. فازال الله ملكه ومزقه وجعله في الارض احاديث ولم يبق له ذكر، لان في الزمن الذي كان يرقصون النساء بين يديه ويشرب الخمر، كانت البلدية تذبح المسلمين في روسيا ولا يعلم بهم احد. التالين وغير التالين ذبحوا 6 ملايين، 6 ملايين موحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، ما يعلم بهم احد ولا يهتم لهم احد. فازال الله ممالك. اننا في غنى عن هذا. والخطاب الاخير لامير البلاد يقول ان الشعب الفلسطيني يحتاج الى المشاركة اكثر من المباركة، ولكن البطانة السيئة تسيء تنفيذ مثل هذه التصريحات وتحولها الى رقصات. والبطانة السيئة دائما وابدا تلوث الحكم النظيف. اللهم انا نبرأ اليك مما صنعوا وما فعلوا. 4 ساعات البنيات يرقص. من سيتزوج هؤلاء البنيات؟ ابني وابنك. ابرز صفة توجد في الانثى والمرأة المسلمة هو الحياة. يقول الله عنه في القرآن وجاءته احداهما تمشي على استحياء انا اقف على المنابر واواجه الناس لي اكثر من 15 سنة، وكل مرة اصعد فيه الى المنبر احس برهبة لاني اواجه ناس ما ادري يهتدون ام يضلون، يفهمون ام لا يفهمون، ان انفعهم ام اضرهم، واحس بالرهبة كل مرة. فكيف بمن اوقفت امام هؤلاء واعطوها ما يسمى بالشجاعة الادبية وكسرت حياءها وظلت تتدرب شهور طويلة تتدرب؟ يا بنت اتدري كذا، يا بنت اعتدني كذا، يا بنت تقدمي كذا، وتمر صلاة الظهر وتمر صلاة العصر وتمر صلاة المغرب وهم في التدريب، وبعدين تتجرأ ذوات الخدور على مجابهة الناس والسفور، بل لا لقراءة القرآن او القاء كلمة، بل للرقص اكثر مما ترقص فرقة الرضا المصرية. لا يمكن ابدا ان تنتصر امة، لا يمكن ابدا ان يصمد جيل وشعب. القضايا الوطنية تستقبل بقضايا عسكريه، الارتباط الوطنيه بالعسكريه والجهاد، تدريب الطبخين، اطلاق نار، مغاوير، اعداد الاجيال للجهاد، تحفيظ البنيات مواقف الصحابيات والبطولات، عمليه احصائيه لكل البطولات اللي حدثت بالتاريخ الاسلامي الى احداث فلسطين، وتدريبهم وتعليمهم وتثقيفهم. الشعب اليهودي مثقف على حقدنا وعلى قتلنا وعلى تدميرنا في الاخره. وانظروا يا احباب اثر التربيه الايمانيه الجهاديه، قصه بسيطه انقلها لكم. عائله فلسطينيه في احدى دول الخليج، ذهبت الاسره معهم طفل صغير، الطفل هذا عمره يمكن 3 سنوات، راحوا فلسطين في زيارة ثم عادوا. الطفل هذا ابو 3 سنوات عاش الاحداث، فلما دخلوا تلك الدولة الخليجية والاب والام واقفين على الرصيف ويفاجئون يلتقط ابنهم حفاه طنبور ويضرب سيارة الشرطة ويقتل رجاله. ايش عملت يا ابني؟ مسكت الام ومسكها الاب وشفت سيارة الشرطة. نزل الضابط، لماذا فعل ابنكم هكذا؟ قالوا والله ما ندري. تعال يا ضابط صغير، لماذا فعل؟ قال هذا يهودي، ويشير على الشرطة الخليجي. لان انطبع في ذهنه وهو هناك في فلسطين ان اللي يلبس لبس عسكري على ابو الناقة وله لبس معين هذا يهودي، ما يبين. فانتقط الحجارة وقتل الزجاج. فماذا فعل الضابط؟ والله يا الاخ الذي شاهد هذا يقول، ووقف الضابط يبكي. وقف الضابط يبكي وقال سأطلق الزجاج على حسابي. وهذا درس تعلمناه من هذا الطفل الصغير ما لم نتعلمه من الكبار. قرأت جريدة القبس يوم أمس وأول أمس عن الأحداث اللي تدور هناك. بكى قلبي دما وأنا أقرأ هذه الكلمات لإخواننا وأحبابنا. مسلم ياخذ أمه وزوجته الحامل وهي في المخاض، وفي الليل ومنع التجول وحواجز ومخاريف، ويدور حتى استطاع ان يوصلها الى المستشفى. ومسكين هو مهندس معماري حامل معاه بعض الاموال حتى يخاف يخليها في البيت، لان اليهود يقتحمون الدافعين في اي لحظه، يصادرون كل شيء، كل ما يرونه نافعا امامهم اما يصادرونه او يكفرونه. ويوصل زوجته الى المستشفى ويقول له الاطباء انصحك انك ما تعود ظلام وليل. فيقول كيف لا اعود؟ اولادي الاطفال في البيت ليس عندهم احد. فيعود هو وامه، ويخرج اليهود من خلف الصخور بدورياتهم في الظلام ويوقفونه ويفتشونه، فيجدون عنده الاف الدنانير قيمة العمارة اللي راح يبنيها للناس فيقتلونه. فتستغيث امه الطير باعلى صوتها تستنجد، فقتل الام. ثم اخذ المال كله واشعلوا النار فيهما في السيارة واثر طلقات الرصاص عليها، وبدأ الناس يهرعون من كل جانب وأطفأوها. ولكن استشهد هذا الشاب المتدين الملتحي النزيه، وأمه استشهدت ونهب المال. ثم ماذا أشاع اليهود في الصباح الباكر؟ قال هؤلاء هم شباب الانتفاضة، ضربوا قنبلة الملتوف وأحرقوه في الليل. أخبار مثل هذه تأتينا كل يوم، يشتهي الإنسان حتى يأكل.

المنتظر، وفتح في القدس باب السماء وجاء لنا المصطفى بالخبر صلى الله عليه وسلم. فيا قدس يا راحة بالقلوب. هذا الكلام ما يفهم معناه من يعيش بين الكأس والغانية. يا قدس يا راحة بالقلوب، إذا قلت القدس أحس كأن غسيل إيماني ينزل في قلبي، مع أني ما رأيتها في حياتي، لكن أراها في كل لحظة من لحظاتها. فيا قدس يا راحة للقلوب، ويا سورة من طوال السور، سورة الإسراء، عمن تتحدث؟ عن القدس. ويا خصة من جناح البراق، تبقى توهجها واستمر، وأول داع أقام الصلاة أدار إليها التفات النظر. تعلل من الروح في ديننا، وأولى مراحلنا في السفر، وأولى مراحلنا في السفر، ومن هانت القدس في دينه يكون كمن هان حتى كفر. ومن هانت القدس في دينه يكون كمن هان حتى كفر. أيا قدس ديس المكان الجليل، وغطى على الطهر رجس أشر، وفي غفلة النار خجلانة، وكاد ينوح عليك الشرر، وفي قدميك مضوا يحفرون، فتشهد تحت علاك الحفر، الحفر تبكي وتشهد. ويحرس في المسلمون الصغار على حين غاخاك الكبار الخطر، وحين تخلت عمالقنا تولى الصدام ذوات الخطر، تتم العصافير من قارها. تصوير عجيب، تصوير الاطفال بالعصافير ما عندها سحر، تسن من قارها. في قسلة النار خجلانة، وكاد ينوح عليك الشرر، وفي قدميك مضوا يحفرون، فتشهق تحت علاك الحفر، الحفر تبكي وتشهق. ويحرس في المسلمون الصغار على حين غاخاك الكبار الخطر، وحين تخلت عمالقنا تولى الصدام ذوات الخفر، تتم العصافير من قارها. تصوير عجيب، تصوير الاطفال بالعصافير ما عندها سلاح، تسن من قارها. تسن العصافير من قارها، وترمي على الدارعين الحجر، وتهرع عند ذوي الرصاص الى عشها في اعالي الشجر، كان الحصاة بمنقارها رمى خالد سهمها فانتصر، كان الابابيل في صفها تعبئ احجارها من صخر. ولي في حمى الساجدين الكرام هناك فؤاد دعا واصطبر، فآذانه تنتشي بالأذان إذا انداح في غبشات السحر، يهز قلوب الكبار الثقال، ويرمي على الرمل دمع الزهر، يشد عمالقة ينسلون إلى الصحن، في خطوات الحذر صفوفا تحير رصد العيون، أتيهم ملائكة أم بشر تؤدئهم في سرير الشفاه وتحرسهم في الطريق الصور، كأن جباههم في السجود عيون تجيب احتراس الخطر، فما فاتهم في عميق الصلاة وراء الجدار دبيب الإبر، فيستغفرون العلي القدير هنيئا لهم إنه قد غفر. هنيئا لهم، هنيئا للمصلين والصابرين والصامدين والمدافعين عن الأقصى. الركعة الواحدة تغفر الذنوب، وعن 1500 ركعة فيما سواها من المساجد. هذا هو الربح، هذا هو الجنة. ملوك الآخرة هم على الأقصى ملوك الآخرة، ملوك الجهاد. ويستغفرون العلي القدير هنيئا لهم إنه قد غفر، يصلون في غابة للوحوش تضج بأنيابها والغفر، بها الموت تخطئ أسبابه ويرميه كف جبار ذعر، فيخطئ من حوله في العراء ويأخذ من بالجدار استتر. هذه معجزة يا اخوان، الموت اللي برا في العراء مكشوفين والستات تطططط عليهم وروحوا اليمين وروحوا الشمال وفوق السطوح وتحت السطوح، واللي خلف الجدار ضابط يهودي رأسه مكسور وترقوته مكسورة وفخذه مكسور، يسألونه في المستشفى جنرال كبير يقولون ما الذي فعل بك هذا؟ فلا تصدقون، حجر واحد نزل على الرأس وانحدر على الكتف ثم على الفخذ وكسر 3 حجر. ويستمرون خلف الجدار والموت يأتيهم ولو كانوا خلف الجدار. هذا يهودي خلفي فاقتل. البيت يذكر هذا، فيخطئ من حوله في العراء اي الموت، ويأخذ من بالجدار الستر، بهذا العمى في حصاد الحياة تعمق ايمانهم بالقدر، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. هذه عقيدة ثابتة في قلوب اولئك الرجال والاطفال والنساء. خلاص اللي يجمع الموت في اللحظة ما يهمها وما يخافها، وانما يعتبرها جفة الى الله، انا الى ربنا منقلبون. هكذا قال سحرة فرعون انهم في انقلاب وجف الى الله، فالموت عندهم منها وليس مهنة، انما المهنة الموت مهنة عند الذين يتشبثون بالقصور والذهب والحرير والرياض والسيارات الفخمة والموائد العامرة وترقيق البنات. أما جاء الشهيد إلى أمه وهي عند قبره نائمة وبيدها جرح عميق تخشى أن تذهب إلى المستشفى، فيأسرها اليهود ويكسر باقي عظامها، والأم الفلسطينية إذا قالوا لها ابنك جرح قالت جرح فإنه تجهد، فيقول لماذا يا أم الجريح؟ قالت اخشى ان يزداد تكسير العظام عليك فيسلم في دينك، لكن اذا استشهد انا ضامن دينك. والله ان اذا قالوا لها ابنها جريح تحزن، واذا قالوا لها ابنك شهيد تحزن، لان تقول انا ضامن اليهود ان ما يمتلكون اي جريح تكسير تكسير في احقاب البلادق والعصي وقد يصاب الفتنة. فتتمنى ان تبشر بشهادته لا بجراح. ام الشهيد تدخل بجراحها مرهقة متعبة عند القبر واذا به يأتيها في المنام يستسلم. تقول يا امي انت لم حزينة؟ اننا نعيش في ملكوت لا تعرفونه انتم. نعيش في ملكوت لا تعرفونه انتم. جنان وانهار وذهب وعرش الرحمن. لا تبكي يا امي. اننا الان نحن ننتظر خمسة شهداء خبرنا عنهم في السماء من قريتها سيأتون. فهناك اهل السماء وبعليين عالمهم غير عالم الذئاب والانياب والاشباح التي تتقاتل على الرغيف والعلف في زمن العزائم والتحويج والتحصيل والوقت. سليمان رشدي المرتد يطلع كتاب ايات شيطانيه يشتم من اول الكتاب الى اخره محمدا صلى الله عليه وسلم. حكومة ايران اهدرت دمه وسحبت سفراءها من جميع دول اوروبا وصارت ازمة سياسية بين اوروبا وبينها. وفي باكستان قتل اربعة وافريق العالم الامريكي والانجليزي. وامة من 1,000,000,000 ماذا بقي لنا بعد جسد حبيبنا محمد والتجر عليه؟ قالوا تاب يقتل وان تاب. كبار ائمة الاسلام وعلى رأسهم ابن تيمية عمل كتب الصارم المسلول على شاتم الرسول يقولون وان تاب توبته بين الله ويقتل. قصاصا وحدا لانه تجرع على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. عين توبه كل من كتب قال له والله تب وكل من كتب قال له والله تب. هذه الذات النبويه المصونه وتنحط كل ما تحميها التفاتير اذا ما حدثت محمد صلى الله عليه وسلم. وإيمانهم طوع المعجزات وألبس ثوب الأمان الخطر وأنبت أقدامهم في التراب فأين أتحت التراب الثمر فلن تحرق النار عمق الحياة. النار تسب الغابة وفي الظاهر كلها رماد. اصبر بعد 4 ايام تطلع الجذور مرة ثانية. اللي عنده زروع عنده نبات يعرف هذا الكلام. الجذور تبقى حية مهما نبحوا مهما قتلوا مهما شردوا مهما احرقوا فان الله قد اعد في النقر في عالم الغيب وليس في عالم الشهادة من سيدمر اعداء هذا الدين عاجلا او اجلا. ايام ما قتل حسن البنا وبعدين الحق به اخوانه محمد فرغلي سيد قطب وانتهت خلاص حركه الاخوان المسلمين اما مقتول او مطرود او مسجون او مرتدها هو سقيته. الزعيم هناك في الكرملين يقول قررت منهم وقضيت على الخونجية. تدرون بهاللحظة بماذا اجابه الله؟ ذاك التاريخ ذاك التاريخ يمكن تستطيع ان تقول ان معظم القيادات اللي موجودة في فلسطين الان ثم في امريكا وفي المانيا وفي بريطانيا وفي الدول العربية بلا استثناء الذين الان يربون الشباب ويربون الاسر ويربون الدعاة كلهم كانوا مطف في عالم الغيب. من اللي طلعهم اخوان المسلمين؟ الله. الطاغوت من كرمل اليقول حركة الاشجار والغابة اللي مكتوب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. الله قال سبحانه وتعالى اوجدت بذورا في الارحام بعد 30 سنة راح تشوفوا. واذا الدعوة الاسلامية اللي كانت موجودة في مصر اصبحت الان في الدنيا كلها تدور. يا احبابنا الكرام لا تستعجلوا. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبشر بقيام الدولة الإسلامية في الأردن في سوريا وفي فلسطين وفي لبنان والمنطقة التي تسمى بالشام، ويبشر بقيام الدولة الإسلامية في العراق وفي كل إيران إلى حدود روسيا وأفغانستان، ويؤشر بقيام الحكومة الإسلامية في اليمنين على الشمالي وكل الجزيرة العربية وهالبشارات انطلقة كهوين في حفرة وعلى بقرة حجرين وماسك معه قدوم ويضرب حجارة مقابلين كمنون الخندق لمعركة الأحزاب. والله لنا فيها عبرة، لنا فيها عبرة. وتحقق ما قال ان لم يتحقق، تحقق على عمق التآمر وعظمه والجسال الكبر في الدنيا تحقق. حتى بكى قيصر الروم ونظر الى جبال سوريا وقال وداعا يا جبال سوريا وداعا لا عودة بعد. وكسرى كسر الله عرشه وانهار ايوانه وقامت راية لا اله الا الله تتقدمها النطف اللي ايام ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكسر الصخرة كان الفاتحين في الذين يحملون الرايات كانوا كلهم صغار، حاشم بن عتبة وغيره وغيره وغيره كلهم كانوا منعوا من اوائل الغزوات، هم الذين فتحوا. فيا احبابنا الكرام لا تستعجلوا، ان لله مراد وان لله شأن. نحمده سبحانه انه فجر الجهاد على ارض فلسطين، نحمده وهذه منحة الهية منها. ولو قرأت لكم تصريحات اليهود الخبثاء اللي ما يصلنا منها شيء لكن اسمعوا ماذا يقولون. استمع، هذا يوري أفنين المعرف عالم من اكبر علمائهم يقول اللي احنا الان بمعظم يؤسفني خبر الجهاد في فلسطين اصبح الان تدري كيف في الصحف والمجلات سواء هنا او في العالم العربي عدد الوفيات. عدد الوفيات والجرحى بس الارض المحتله. شفتوا كيف يا اخوان؟ مؤامره مؤامره. شوفوا كيف، اسمع يا اخوان اسمع ماذا يقول المؤرخ مالهم. انها حرب حقيقيه مثلها مثل اي حرب في اي مكان من العالم، فقد استطاعت الانتفاضه اشغال معظم قوات الجيش وجعلت اليهود يعيشون في حالة نفسية سيئة بسبب الخوف الدائم. فإذا لم تكن حربا فماذا يمكن أن تكون؟ إنها الحرب السابعة والخصم ليس جيشا منظما وليس منظمة عصابات وإنما هو الشعب الفلسطيني بأكمله. يوري أثيري وحكمة الخبر وسياده دار عباس، واللي كان الخبر الاول اصبح الخبر الاخير. لا يعرف، يعرف لانه في المعركة. اسمع ماذا يقول داني كمرون رئيس اركان جيش العدو: اننا نعيش ونجلس فوق برميل بارود، ان الاضرار المادية اليومية التي تسببها الانتفاضة هي اضرار اقتصادية وسياسية، وانني على قناعة لان استخدام القوة لن يخمد الانتفاضة، لان المبادرة بيد الفلسطينيين الذين يمكنهم التظاهر وقت ما يشاءون والهدوء وقت ما يشاءون ايضا. واصبح خلاص مبين احد لا اله الا الله. اسمع ماذا يقول الارهابي شارون وزير الصناعة والتجارة: اندلاع الانتفاضة احدث انخفاضا شديدا في حجم التجارة، وقد اصابت الاضرار قطاع الزراعة والنسيج والغذاء والسياحة، اما الاضرار الشديدة فقد اصابت قطاع البناء والتشييد بسبب انقطاع الايدي العاملة العربية عن العمل واحجام اليهود عن شراء الوحدات السكنية. هذه كلها اقوال. الى اخره من تصريحاتهم. يهوى شافات هركاي رئيس مخابرات العدو العسكرية، هذا اسمه يهوى شافات، يقول الانتفاضة، هاي لقيت اسمه تذكرت البلاعه، يقول الانتفاضة الفلسطينية في الاراضي المحتلة غيرت موازين القوى في المنطقة، وان اسلوب تعامل اسرائيل مع الانتفاضة وضع اسرائيل على طريق الانتحار. اللهم امين، اللهم امين. وبمقدور اسرائيل ان تبعد 25 او 100 فلسطيني مبعد، ولكن لن تستطيع ابعاد مليوني فلسطيني ابدا. شفت كيف؟ هذه تصريحاتهم. فيا احبابنا الكرام، لا اطيل عليكم الساعة التاسعة، لكن يكفي هذا. واسأل الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان ينصر المجاهدين على ارض فلسطين. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وفك اسرهم واغفر ذنبهم واحقن دماءهم وصن اعراضهم وسلم عقولهم وكمل ايمانهم ودينهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بيهود واعوان يهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انك اعلم باعدائنا منا، فاكفنا اعداءنا يا رب العالمين. اللهم انا نشكو اليك ظلم الظالمين وتآمر المتآمرين. اللهم انها نفسة مصدور تجعلها ساعة اجابة وساعة انابة، انك على ذلك قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.